أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. Yeah. إله إلا الله ولا معبود سواه. صلى على حضرة النبي. لو من قلبي كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لو تاب المبطلون أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الله